خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا نحن خلقناهم خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إلا هذه

السماء بنينا صدقت إليك فقلت كنت وقولك الحق. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. كنا ويوم على مأدبة القرآن الكريم تلا على ما سمح فضيلة الشيخ محمود علي حسن المقيم في بهنا باي شرقية والقارب الإذاعة والتلفزيون الإذاعة المحلية عادي سليم باجا تليفون 012-518-3-515 باجا الهندسة الكهربائية الحاج فكري حسنين وناصر حسنين بكفر مخازن فراش الكبرى لصاحبها الحاج عنتر وفتي بكفر رحم الله موتينا موتاكم ولا راك الله الله في عجل عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.